أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها المصباح في

بعض الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في ذراعه الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دريء يوقد من شجرة يوقظ من شجرة مباركة الزيتونة لا شوقية زيتونة لا شوقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء Thank you.

الحاملات الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات فالحاملات ورقا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع.

فَوَرَبِّ السَّمَاءِ